بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا إيش المجلس؟ هذا هو المجلس السادس من شرحي أو التعليق على متن الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قوله رحمه الله ذلك، هذا تعليل لما مر وسبق من أن الله عز وجل يحيي الموتى، وأنه يخلق، وأنه يرزق. فجاء بالتعليل فقال ذلك، أي لأنه ذلك بأنه، أي لأنه على كل شيء قدير. ومن أسماء الله عز وجل القدير، ومن أسمائه القادر، ومن أسمائه المقتدر. أين القادر في قوله عز وجل قل هو القادر؟ وأين المقتدر؟ عند مليك مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأهل السنة والجماعة في قولهم أو في متعلق القدرة يجعلون متعلق القدرة بكل شيء من الممكنات، ذلك بأنه على كل شيء ممكن قدير، فهو قدير على كل شيء ممكن، سواء كان هذا الشيء موجودا أو كان معدوما، وسواء شاءه الله عز وجل أو لم يشأه، فالله قادر على كل شيء. إذن ربنا عز وجل قادر على كل شيء، أي كل شيء ممكن، سواء كان موجودا أو معدوما، سواء شاءه الله أو لم يشأه، هذا متعلق القدرة، فلا يخرج عن قدرته شيء. وعندما نقول أو عندما يقول أهل السنة على كل شيء ممكن سواء كان موجودا أو معدوما، أما الموجود فواضح أن الله عز وجل قادر عليه، وأما المعدوم فكذلك، إذا كان ممكنا فالله عز وجل قادر عليه. مثل إيش؟ مثل يعني هل ربنا عز وجل قادر على إفناء إبليس الآن؟ الجواب نعم، لكن هذا الشيء هل موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، وهو إفناء إبليس، فهذا لم يشأه الله عز وجل وهو معدوم. نعم، هذا الشيء لم يشأه الله عز وجل، لكن الله عز وجل قادر عليه، قادر عليه. فإذا الأشياء المعدومة الممكنة الله قادر على إيجادها، الله قادر على إيجادها. الشيء الذي لم يشأه الله عز وجل وهو ممكن، الله قادر على إيجاده. فإذا هذه متعلق أو هذا متعلق قدرة الله عز وجل، أنه قدير أو على كل شيء قدير، أو على كل شيء مقتدر، أو قادر على كل شيء. يأتي في بالك كل شيء ممكن، سواء كان هذا موجودا أو معدوما، أو شاءه أو لم يشأه. الشيء المحال هذا لا يدخل في قدرة الله عز وجل، لا يكون من متعلق قدرة الله تبارك وتعالى. المحال لا تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس بشيء، المحال ليس بشيء. مثل ايش المحال؟ مثل ان يجعل الشيء حيا ميتا في وقت واحد، ان يجعل الشيء حيا ميتا في وقت واحد، هذا من الامور المستحيلة، هذه لا تتعلق بها قدرة الله تبارك وتعالى. وهكذا ان يجعل الشيء موجودا معدوما في حال واحد في وقت واحد، فهذه ايضا ليست من متعلقات قدرة الرب جل وعلا، هذه أشياء مستحيلة، أو هذه أمور مستحيلة لا يقال لها شيء. وهكذا ما يقوله بعضهم ممن فتح باب الشيطان على نفسه، هل ربنا عز وجل قادر أن يخلق مثل نفسه؟ أو هل ربنا عز وجل قادر على إعدام نفسه؟ نقول هذه أمور إيش؟ هذه أمور محال، لا تندرج ولا تكون من متعلقات قدرة الله تبارك وتعالى. متعلق القدرة هو كل شيء ممكن، أما الأمور المستحيلة المحال فهذا ليس بشيء. والذي جاء في القرآن أن الله على كل شيء، فهذه المحالات ليست بشيء، فلا تكون من متعلقات قدرة الرب عز وجل. إذا عرفنا هذا أهل البدع منهم القدرية المعتزلة يقولون قادر على كل مقدور له، قادر على كل مقدور له، وأخرجوا أشياء من قدرة الله تبارك وتعالى فقالوا لا يقدر الله تبارك وتعالى عليها. ما هي؟ أفعال العباد، فالله لا يقدر على أفعال العباد، لا يقدر أن يجعل هذا كافرا أن يجعل هذا مؤمنا، أن يجعل هذا طائعا وأن يجعل هذا عاصيا. فأفعال العباد نعم لا تدخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى. إذن يعني يقتتل العباد فهذا شيء لا يقدر الله عز وجل عليه، أو أن يمنع هذا الاقتتال، يحصل من العباد ما يحصل فالله عز وجل لا يقدر على أن يمنعهم من هذه الأفعال، لا يقدر أن يجعل هذا مؤمنا ولا يقدر أن يجعل هذا كافرا إلى آخره. فأخرجوا أفعال العباد من قوله سبحانه على كل شيء. إذن العباد هم الذين يتصرفون وهم الذين تنفذ مشيئتهم على مشيئة الله عز وجل، وأما الله سبحانه فعندهم لا يقدر عليها، وهذا باطل نعم، وبطلانه واضح. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم ولو شاء الله ما اقتتلوا، كيف يقولون أن الله عز وجل ما يستطيع أن يمنعهم من القتال؟ والله عز وجل يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن اقتتلوا بإيش؟ بمشيئة الله، اقتتلوا بمشيئة الله. وهكذا يقول الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله إيش؟ ما فعلوا، وهم يقولون لا ما يستطيع الله عز وجل ولا يقدر أن يمنعهم. فهذا مذهب باطل للقدرية. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة. إذن القدرية المعتزلة يخرجون من قوله كل شيء وهو على كل شيء قدير، كان الله على كل شيء مقتدرا، يخرجون ماذا؟ يخرجون أفعال العباد، بل كل فعل يعني كل أفعال الحيوانات سواء كان من إنسان أو من غيره فالله لا يقدر عليها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، يعني المذهب الثاني باعتبار المذاهب الباطلة، المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وهو أنهم يقولون أن قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء يشاؤه، أما الأشياء التي لم يشأها فالله لا يقدر عليها. يقولون قدرة الرب عز وجل متعلقة بكل شيء يشاؤه، أما ما لم يشأه فلا يقدر عليه. إذن خلق السماوات والأرض، ها، هل شاء الله، هل ماذا، هل شاء الله ألا توجد؟ ها، لا. إذن هل يقدر الله عز وجل على إفناء السماوات والأرض الآن عندهم؟ لا، لأن هذا الشيء لم يشأه، هذا الشيء لم يشأه، فناء السماوات والأرض الآن لم يشأه الله عز وجل، إذن فهو غير قادر، غير قادر عليه. وهكذا فناء إبليس الآن لم يشأه الله عز وجل، فإذن فهو غير قادر إيش عليه. إذن قدرة الله على إيش؟ على ما شاءه، أي مما هو موجود أو مما سيوجد إذا كان شاءه الله تبارك وتعالى. أما ما لم يشأه يكون من الممكنات، فيقول لا، لا يقدر الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا هم ما يقولون في عباراتهم وهو على كل شيء قدير، لا يوافقون لفظ القرآن كما فعل المؤلف هنا رحمه الله تعالى، وافق لفظ القرآن في مواضع عديدة، وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، كان الله على كل شيء مقتدرا. لا، هم يقولون الله على ما يشاء قدير. انتبه لهذه العبارة، هذه عبارة الأشاعرة، والله على ما يشاء قدير، هذه عبارتهم. ليش؟ مبنية على عقيدة فاسدة. ما هي هذه العقيدة؟ أن ما شاء الله عز وجل فهو قادر عليه، وما لم يشاءه فليس عليه بقادر. هذه عبارتهم، والله على ما يشاء قدير. ولفظ القرآن والله على كل شيء قدير، مما شاءه ولم ومما لم يشاءه. هذا مذهب ماذا؟ الأشاعرة. والله عز وجل يقول ولو ردوا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر، إيش الآن الذي شاءه والذي لم يشاءه؟ مع ذلك قال هو القادر. انظروا، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. شاءه؟ ها؟ لم يشاءه هذا. نعم، لم يشاء الله عز وجل أن يبيد هذه الأمة بأن يرسل عليها عذابها عذابا يهلكها بسنة بعامة بشكل عام، يعني عذاب استئصال. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. إذن هذا لم يشأه الله عز وجل، ومع ذلك قال إيه؟ هو القادر. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا الذي إيش؟ ها؟ هذا الذي شاءه الله عز وجل، فما زال المسلمون يتقاتلون. طيب، يذيق بعضهم بأس بعض. إذن هذا رد على من؟ على الأشاعرة. فنقول خالفتم لفظ القرآن، وأيضا خالفتم الآية قل هو القادر. فينتبه المسلم من هذه العبارة، والله على ما يشاء قدير، هذه عبارة الأشاعرة. طيب، قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. إذن بقي مسألة، هل المعدوم يسمى شيء؟ الآن بعد هذا الكلام، المعدوم يسمى شيء، يسمى شيئا؟ جواب نعم، إذا كان ممكنا يسمى شيئا، إذا كان ممكنا، لكن باعتبار علم الله عز وجل، باعتبار علم الله فهو شيء، أما باعتبار الواقع الشيء المعدوم غير موجود، فباعتبار الواقع ليس بشيء المعدوم، وباعتبار علم الله عز وجل نعم إذا كان ممكنا فهو إيش؟ فهو شيء. إيش الدليل أن المعدوم يسمى شيء؟ إن زلزلة الساعة إيش شيء عظيم. هل هي موجودة ولا غير موجودة الآن؟ غير موجودة. إن زلزلة الساعة شيء، إذن المعدوم يسمى شيء، لكن في باعتبار إيش؟ باعتبار علم الله تبارك وتعالى، أما باعتبار الواقع لا، غير موجود. وهكذا قوله سبحانه إنما قولنا إيش لشيء إذا أردناه، إذا هذا الشيء معدوم الآن بس هو في علم الله، نعم يقال له شيء، فإذا أراده الله يقول له كن إيش فيكون. إذن المعدوم شيء في علم الله وليس شيء في ماذا في الواقع أو في الوجود. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، هذا واضح، نعم سواء كان هذا الشيء كبيرا أو صغيرا، ولو كان العرش هو أعظم وأكبر المخلوقات ومع ذلك فهو فقير إلى الله عز وجل. فالفقر صفة ذاتية لمن؟ للمخلوق. والغنى صفة ذاتية لمن؟ للخالق. وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير. قال بعضهم لو جاء بها بعد قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير كان أنسب. وكل أمر عليه يسير، كل أمر هو هين على الله عز وجل، مرة معنا في الدرس الماضي في قوله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيش أهون عليه، أي هين، هو أهون، نعم أي هين. فكل شيء على الله عز وجل هين يسير. قال وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء لأنه الغني، لا يحتاج إلى شيء لأنه الغني. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ومر معنا قول المؤلف رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة. قال لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية، صح ليست آية كاملة، هذه بعض آية، ومع ذلك هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات. هذا الأمر الأول، قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فربنا عز وجل في بعض هذه الآية جمع بين النفي والإثبات. النفي في قوله ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثل، نفي المماثلة، وهو السميع البصير أثبت لنفسه سمعا وبصرا، إذن جمع بين النفي والإثبات، فصارت قاعدة عند أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل. فالمذهب الحق هل هو نفي الصفات؟ الجواب لا. المذهب الحق هل هو إثباتها مطلقا بلا إثباتها مطلقا مع المماثلة؟ جواب لا، ليس هذا مذهبا حقا ولا هذا مذهبا حقا. فهذا مذهب نفي الصفات مذهب أهل التعطيل، ومذهب الإثبات المطلق مع التمثيل هذا مذهب الممثلة. وأما المذهب الحق الذي دلت عليه الآية إثبات بلا تمثيل. الأمر الثاني والثالث ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي الكيفية، نفي العلم عفوا، نفي العلم بالكيفية، كيف هذا؟ من قوله سبحانه ليس كمثله شيء، لما نفى عن نفسه المثل علمنا أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، لأنه قد مر معنا في دروس أنه كيف نعلم كيفية الشيء، ها إما برؤيته أو برؤية إيش مثيله أو برؤية مثيله أو الخبر الصادق عنه. فلما قال ليس كمثله شيء فنفي المثل إذن معناها أن ماذا؟ نفي علمنا بإيش؟ بالكيفية، فلا يعلم كيفه إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا الأمر الرابع والثالث، هذه الآية فيها رد على طائفتين، المعطلة والممثلة. فالمعطلة أو الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، وهم يقولون يد الله كأيدينا ووجه الله كوجوهنا ونزول الله كنزولنا واستواء الله كاستوائنا، فهذه رد عليهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فإنهم لا يثبتون سمعا ولا بصرا. قال أهل العلم وإنما ذكر الله عز وجل السمع والبصر لأنها في جميع المخلوقات الحية، ما من مخلوق حي إلا ويسمع ويبصر ولو كان صغيرا كالنملة. نعم تسمع وتبصر، فهناك قدر مشترك بينها وبين الخالق، بين هذه النملة وبين الإنسان وبين الحيوان وبين الخالق قدر مشترك في أصل الصفة، أصل صفة السمع وأصل صفة إيش؟ البصر، وهو أن السمع سماع الأصوات أو إدراك الأصوات، والبصر رؤية المبصرات. وبهذا القدر نعلم معنى الصفة المضافة إلى الله عز وجل بهذا القدر المشترك، ونفيه يعتبر إيش؟ لو نفينا هذا القدر المشترك تعطيل. نعم لكن عند الإضافة فإنه ماذا يحصل؟ الافتراق. فإذا أضيفت إلى الله عز وجل كانت لائقة به، سبحان من وسع سمعه إيش؟ الأصوات. البصر يرى عروق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، وبصر المخلوق وسمع المخلوق لائق به، ليس كمثله شيء. تكلم العلماء على الكاف كما هو قد تقدم معنا، أحسن قول وأسهل قول وأقرب قول ما هو؟ كاف صلة، ويعني صلة يعني معنى زائدة، صلة يقال لها صلة زائدة، يقال لها توكيد، فهي من حيث الإعراب زائدة، لكن من حيث المعنى هل لها معنى ولا ما ليس لها معنى؟ لها معنى، هو التوكيد، كأن الكلام تكرر مرتين أو ثلاثا، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فبدلا من أن تكرر الكلام تأتي بالكاف، هكذا العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فهذا أقرب الأقوال أسهلها. ليس كمثله شيء، إن كان بعض العلماء يتحرك من قول أن الكاف صلة، نعم لكن نقول صلة لا بأس إذا كان المراد بها من حيث الإعراب، نعم أنها زائدة، نعم لا بأس، لكن من حيث المعنى لها معنى، ليس في القرآن شيء ليس له معنى، فماذا؟ فهي توكيد. إذن كيف بيكون الإعراب؟ ليس كمثله شيء، ها؟ ليس حرف نفي يعمل عمل، نعم ينصب يرفع الاسم وينصب الخبر، ها زائد صلة، طيب خبرها مقدم، طيب شيء اسمها مؤخر، يعني ليس شيء مثله، ليس شيء مثله، تشبه آية، عند من تشبه آية؟ إذا ليس شيء مثله تشبه آية، أه؟ لا يعني في اسم وخبر بس، اللهم يعني فيها يكن ولم يكن له كفوا أحد، أين اسم كان وأين خبرها وأين خبرها؟ عند من؟ ولم يكن له كفوا أحد، أجل سامة الاسم كفوا أحد، اسمها أحد وخبرها كفوا مقدم، كفوا خبر مقدم يكن، وأحد اسمها مؤخر، هي هذه الآية مثل هذه الآية. أحمد بن أبي دؤاد أشار على المامون أن يكتب على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ففعل وكتب على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. نعم. وإذا يعني ماذا كما قيل حتى أيضا بارك الله فيكم الجهم قال وددت أن أحك إيش من القرآن ماذا الرحمن على عرش استوى، فإذا حكها أو محاها من المصاحف أو كتبت على ستار الكعبة أو محيت من المصاحف قال بعضهم فلا زالت في إيش في صدوري في صدور الحفاظ في صدور الذين أوتوا العلم. قال رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه. هذه الآن جمل في مسألة عظيمة، مسألة إيش القدر، وهو رحمه الله تعالى كما أسلفنا أنه يفرق الكلام في بعض المسائل ومنها مسألة القدر، لكن الآن جاء بجمل عديدة في باب القدر وابتدأها بمرتبة من مراتب الإيمان بالقدر وهو مرتبة وهي مرتبة العلم. فقال خلق الخلق بعلمه أي خلق الخلق عالما بهم، فبعلمه جار ومجرور في محل نصب حال، بعلمه جار ومجرور في محل نصب حال، حال من إيش؟ حال من الفاعل اللي هو الضمير المستتر في خلق، خلق هو، فخلق الخلق عالما بهم. وهذا مثل قوله سبحانه أنزله بعلمه، فمن أوجه تفسير الآية بعلمه أي أنزله عالما به. وهكذا خرج على قومه في زينته، في زينة حال، أي خرج على قومه متزينا. خلق الخلق بعلمه، إذن خلق الخلق وهو عالم بهم، فالعلم من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن وتعتقد أن الله عز وجل قد علم بالخلق وعلم بأحوالهم وعلم بأعمالهم قبل أن يخلقهم. وهذا العلم الذي هو صفة ذاتية لله عز وجل متعلق بكل شيء، ما في شيء يخرج عن علم الله عز وجل، سواء كان ممكنا أو مستحيلا، سواء كان موجودا أو معدوما، سواء شاءه أو لم يشأه، فيدخل فمتعلق العلم بكل شيء، يعني حتى الشيء المستحيل نعم يعلم الله عز وجل أن لو كان كيف كيف يكون، مثل أي شيء المستحيل؟ لا، هذا الشيء الذي لم يشأه الله عز وجل ما هو مستحيل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، لكنه ممكن، لكن شيء مستحيل حتى أحسنت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، طيب هذا مستحيل أن يكون هناك إله مع الله عز وجل، ولكن يعلم الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لاختل نظام الكون. نعم. وهكذا يعني في آيات هناك أيضا مثل هذه الآية. إذن متعلق علم الله عز وجل بكل شيء، بالممكن والمستحيل، بالموجود والمعدوم، بما شاءه وما لم يشأه. وهكذا علم الله عز وجل متعلق بأحوال العباد، بما يعني بأعمالهم، بأسرارهم، بأفكارهم، بالخطرات، بخائنة الأعين، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، كلها مما دل عليه، كل هذا مما دل عليه القرآن. وهكذا علم الله عز وجل جاء يعني في اسم الله العليم، واسم الله علام الغيوب وعالم الغيب والشهادة. نعم. وهكذا جاء بالفعل يعلم الله ليعلم الله، وهكذا أيضا جاء بالمصدر أنزله بعلمه، اللهم إني أستخيرك بعلمك. وعلم الله عز وجل أزلي، مر معنا ماذا قول المؤلف رحمه الله تعالى لم ما زال إيش بإيش بصفاته قديما قبل خلقه، فعلم الله أزلي، علم الله صفة ذاتية، علم الله أزلي. إيش معنى أزلي؟ أي لا يتجدد. علم الله عز وجل لا يتجدد، فهو علم أزلي. ما يقال مثلا أنه حصل له العلم بعد أن لم يكن، أو صار عالما بعد أن لم يكن عالما، لا، هذا نقص. أنه صار عالما بعد أن لم يكن كذلك، أو أنه علم بالشيء بعد أن لم يكن يعلمه، هذا نقص. إذن علمه أزلي لا يتجدد، لا يتجدد علم الله سبحانه. بقي الآية التي قد يتوهم منها متوهم أن علم الله يتجدد، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ليعلم الله من ينصره أو من يخافه بالغيب. فقد يتوهم متوهم أن هذا العلم متجدد، لا. إيش المعنى الآية الآن؟ ليعلم الله، أحسن الأقوال ليعلم الله، أي ليعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن قبل وجود هذا الشيء، قبل وجود العبد، وإن كان الله يعلم أنه ماذا في علمه، أنه مثلا يكفر، لكن هل قبل أن يوجد تقام عليه الحجة؟ الجواب لا. هل قبل أن يوجد يترتب عليه ثواب العقاب؟ الجواب لا. متى يترتب، متى تقوم الحجة ويترتب عليه ثواب العقاب؟ بعد أن يوجد هذا العبد فيبتلى، فيظهر علم الله عز وجل السابق. إذن ليعلم الله، أي ليظهر علمه في الوجود علما يترتب عليه ماذا؟ الثواب العقاب. فض هذا، فهذا مهم. قد بعضهم يشكك كالمعتزلة كالأشاعرة أو غيرهم من البدع، فيأتي لك ويقول لك علم الله متجدد بدليل قوله عز وجل. قل لا، هذا علم، أي ليظهر علم الله السابق في الواقع علما يترتب عليه إيش؟ الجزاء، الثواب والعقاب، لأنه لا تقام الحجة إلا بعد أن يوجد العبد فيبتلى، ثم يظهر علم الله عز وجل فيه، هل يكفر نعم أو يؤمن. وقد علم الله أنه سيكفر أو سيؤمن، لكن ظهور هذا العلم للناس ما يكون إلا بعد أن يخلق الله عز وجل هذا العبد ويمتحنه ويبتليه. فإذن هذا معنى ليعلم الله، وهكذا سائر الآيات التي قد توهم منها متوهم أن علم الله يتجدد. فعلم الله لا يتجدد، علم الله أزلي، صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.